حديث آخر ونكتفي به، يقول المؤلف رحمه الله: باب طول النفس. روى بسنده الصحيح عن عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر وسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، قال: أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. والذي أحفظه في دراسات القديمة من النعيم، وطيب النفس من النعيم. يذكر الراوي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم، شوف الحديث نعم، أيضا خرج عليهم وعليه أثر الاغتسال ونفسه مطمئنة رضية، والإنسان كما هو معلوم تظهر على ملامح وجهه إن كانت نفسه صافية رضية مطمئنة أو على العكس من ذلك. فلاحظ أصحابه ذلك منه عليه السلام، فقالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل والحمد لله، يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على أن متعه بالحلال. ثم بهذه المناسبة ذكر عليه الصلاة والسلام حديثا فيه أيضا حظ المسلم على أن يكون غني النفس، فإن كان كذلك فلا يضره بعد ذلك إن كان فقير المال. قال عليه السلام: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لا بأس لمسلم أن يكون غنيا، ولكن بشرط أن يكون تقيا، وإلا فإذا كان المرء غنيا ولم يكن متقيا لله عز وجل في ماله، لا من حيث كسبه إياه، ولا من حيث إنفاقه له، ولا من حيث تصرفه هو في ذات نفسه به، إذا لم يكن تقيا في ذلك عاد هذا المال وبالا على صاحبه، كما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن ذكرناها أن المسلم أول ما يسأل عنه يوم القيامة أمور ذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك فالرسول عليه السلام يقول: لا بأس بالغنى لمن اتقى. وهذه الجملة من هذا الحديث تلتقي مع حديث عمرو بن العاص السابق، ألا وهو قوله عليه السلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما إذا كان المال في يد رجل غير تقي فهو سيكون ضرره في تصرفه بهذا المال أكثر من نفعه. فلا جرم أن الشارع الحكيم فرض على الذين يتصرفون بأموالهم تصرفا غير مشروع، فرض عليهم ما يعرف بالحجر على السفيه، يولى عليه رجل حكيم عاقل ينفق عليه من ماله ولا يدعه يتصرف لأنه سينفقه في سبله غير مشروعة. لذلك قال عليه السلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى. ولكنه عليه السلام في الوقت نفسه قال: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لعل ذلك لأن المال بالنسبة للصحة يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، فإذا تحققت الصحة فلم يبقى هناك قيمة للمال. ولذلك فنحن نجد كثيرين من الأغنياء والمصريين يعيشون حياتهم الطويلة في خز وكمد بسبب مرض مزمن ألم بهم طوال حياتهم، فما يستفيدون شيئا من مالهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصحة لمن اتقى خير من الغنى. أيضا قيد هذا الخير في أن يكون المسلم في صحة من بدنه أن يكون متقيا أيضا في ذلك لربه، وإلا فكما أن المال يصرف في معصية الله عز وجل فكذلك الصحة تصرف في كثير من الأحيان في معصية الله تبارك وتعالى، في أن يتجبر على الضعفاء والمساكين، في أن يظلم الناس لأنه يرى نفسه أقوى وأصح منهم في بدنه. ولذلك فكل من الغنى والصحة لا بد له من التقوى، ولكن الصحة مع التقوى خير من الغنى مع التقوى. ثم قال عليه السلام في نهاية هذا الحديث: وصيب النفس من النعم، أي اطمئنان النفس ورضاها بما كتب الله عز وجل لها، سواء كان صاحبها غنيا أم فقيرا، سواء كان صحيح البدن أم مريضا. فطيب النفس لا تستلزم أبدا شيئا من هذه الكمالات الدنيوية، لأن طيب النفس إنما يتحقق الإنسان بقوة إيمانه بربه واستسلامه لقضائه وقدره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصابرين الراضين بقضائه وقدره.